الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. إذا كان معروف إن الظالم اللي قال كذا وفلان وقال كذا وقال كذا معروفين بشخصهم يوم يجي يتكلم عنه كلام إجمالي يقول إيه الذين يحشرون على وجوههم. الحشر احنا عرفنا الجمع والانكسار. يحشرون على وجوههم سأل النبي الناس بتمشي على ايه؟ على رجليها دول هيمشوا اللي مشيهم على رجليه يمشيهم على ايه؟ على وجوههم. هو الوجه مش زي اللي بيمشي على بطنه ويسحبون على ال... ما يمكن مش هم يجر او جر سواء كان على الوجه ولا الساق. ثم الانسان ما يسألش عن أشياء مناط القدرة المطلقة فيها مناط القدرة المطلقة فيها. كل ما يجيب حاجة يقول لك منهم يمشي على رجليه إيه؟ منهم من يمشي على إيه؟ وما قالش لنا زي ما قلنا زمان ما قالش إلا 44 ومنهم يمشي على بطنه مين؟ ده فلاقة قدرة. مش معنى ذلك أن المشي لا يكون إلا على حالات كذا لا يعمل اللي هو عايزه يمشي على رجلين ومشي على أربعة ومشي على كذا. طب ليه ما قالش الجماعة دول هيحشروا على وجوههم إلى جهنم وأولئك شر مكان وأضل سبيلا. الجماعة اللي هم القدام دول اللي هم قالوا إيه يا ليتني اتخذت مع الرسول إيه يا ويلتى ليتني لم أتخذ ما عرفين لهم. لما قال لك هذا اسمه باب إرخاء العنان للخصم. هي عنان هي بكف لأن فيه كلمة عنان وفي عنان. ولذلك قال اللغويون هي على وزن ما هي بمعناه. فإن كنت تقصد أن عنان السمك يبقى زي سحاب يعني عنان زي سحاب. وإن كنت تقصد اللجام اللي بينشد منها كده يبقى وزن اللجام عنان اسمه إرخاء العنان. معنى إرخاء العنان للخصم أنت لما تكون فاكر الدبة والدبة هتشرب منك بتعمل إيه؟ تشكمها بالعنان. لما ترخيلها العنان كده تقوم تمشي زي ما عايزة ترخي العنان للخصم عشان يقول اللي عنده ازاي؟ قال لك وعلم الله رسوله هذا القرآن. هم يقولوا على الرسول انه افترى هذا القرآن. قال له انا افتريته وعرفت ان انا افتريته انت ام الكلام افتري زي شوف الجدل هذا ام يقولون افترى. قال له افتري زي وبعدين يرتقي شوية قم إن افتريته فعلي إجرامي. طب أنا اللي أجرمت وأنا بريء مما تجرمون. يبقى شوف جبهة إيه وإنا أن إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ده النبي مش عارف مين اللي على هدى ومن اللي في ضلال مبين. ده بيرخي العنان وتقول أنا وأنتم على طرف عينكم. أنا أقول بإله واحد وأنتم بتكذبوا، أنا أقول بكذا وأنتم يبقى أنا متناقض معاكم. التناقض ده مش ممكن يجي في قضية واحدة. لأن لازم القضية تكون على شكل إيه؟ واحد. يعني على الهدى ينفع على الهدى. في أكثر من كده بقى. وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يبقى المطلوب إيه؟ المطلوب إنك شغال عليك تشوف مين اللي على الهدى ومين اللي على الضلال. لما أنت تقول له أنت يا على هدى يا انا اللي على الهدى يا سيدي ابحث انت وقل لي وانا راضي ذمتك. فكانك لم تقل ذلك الا لانك واثق انه لو تجرد من هوى وبعث لوجد الهدى معك. ما تقولهاش الا كده. تقول لي يا شيخ انا مش عايز اتحرك في الجنه. يا شيخ انا راضي ذمتك وتحركه وقول على الذمه والله وكيل بيني وبينك وقول اللي حصل لك انا راضي ذمتك. انت تقول ديا الا اذا كنت واثق انه لو استحضر الذمه لقال ما تحب. ما تدلوش الامر ابدا كده الا اذا كان هذا. كذلك النبي قال له ربنا قال له قل وانا او اياكم لعلى هدى ما نلتقيش. لازم واحد منا على الهدى وواحد على الايه الضلال. بس المساله عايزين نشوف مين اللي على الهدى اعملوها. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعدما عرض القرآن لتعنتات المكابرين من أمة الدعوة الإسلامية

وانا بريء مما تجرمون. اذن كل دي معناها ايه؟ فالحق سبحانه وتعالى بعرض هذه المسائل يريد ان يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ايمان قومه، ولم يدخر وسعا في ان هو يجذبهم اليه، لدرجة انه حمل نفسه فوق ما يطلبه الله منه. فقال له الله لعلك ما يخون نفسك الا يكون مؤمنين، فهتهلك نفسك لان انوشه انت عليك البلاغ بس ما تسعدش نفسك، لا انت عليك البلاغ. يبقى يقول الكلام ده ليه؟ الا اذا كان قد رأى منه حرصا ورغبة اكيدة في ان يهديهم، ولذلك تحمل منهم المشقات الايه الكثيرة. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل ايه واضل سبيلا. ايه شر مكانا واضل سبيلا؟ طب ده كلمة شر مكان يبقى معناها ان الجهة الثانية فيها شر، برضو ارخاء العنان للايه للخصم، ارخاء العنان للايه للخصم. الحق سبحانه وتعالى حينما قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو، لان النبي جاء عشان يعدل ميزان المكارم، ميزان المكارم واخده ناس مستبدين في شراسه، فجاي يعدله. معنى يعدله ان كان في ناس مستفيدين من الفساد، المستفيدون من الفساد هم الذين يحرصون على ان يقفوا امام هذه الايه هذه الدعوه. فالحق سبحانه وتعالى ضرب لرسول الله بعض الامثال في موكب الرسل، فقال ايه ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. وتعرض موسى لمشقه، يا اخي انت بتتعرض لناس ما بيؤمنوش بالاله، ده موسى تعرض لواحد ادعى انه اله، يبقى برضه فيه رسل برضه صادفوا ايه صادفوا مشقات. ولدرجة ان هو عرف ان هو ما ينهبش بهذه المهمة، رسول ربنا اختاره عشان يبقى رسول، يقول له ايه واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ايه يبقى. الله، ده معناه انه عارف المشقة ايه شكلها. طب يقول له اهي دي لون من الرسالات اللي سبقتك. واحنا قلنا ان كل رسول كان مرسلا لامته المحدودة وفي زمن محدود ولاقوا مشقات، وأنت مرسول للزمن كله إلى أن تقوم الساعة، وإلى المكان كله إلى أن ينتظم الأرض ومن عليها، فلازم تكون متعبك قد جملة هذه المتاعب كلها. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. القوم الذين كذبوا بآياتنا ده فيهم من ادعى الألوهية، برضو إرخاء العنان، يا شيخ أنت مكذب بأن آيات الله أن تؤمن بإله واحد، من ضمنها إيه؟ هذه القوم الذين كذبوا بآياتنا. وبعدين إيه اللي كان؟ كلمة فدمرناهم تدميرا يدل على أنهم وقفوا من الرسول موسى ومن الوزير هارون موقف العداوة، وقامت بينهم معركة، المعركة تدخلت فيها الإيه؟ السماء ودمرهم الحق إيه؟ يبقى كأنه بيقول اطمئن انهم ان لم يكونوا على جادة الحق ويأتون اليك مؤمنين طائعين فإن النهاية هتنتظرهم كما انتظرت مين؟ كما انتظرت هؤلاء. فكنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. هنا جاب برضكم نوح. ايه اللي جاب موسى ويجيب نوح؟ أم قال لك لأن موسى لأنه كان يعني في قمة ألوهية وعد يدعي الألوهية، ونوح خد سلطة زمنية واسعة انتظمت كل الموجودين على الأرض في الوقت ده، 1000 سنة إلا 50 بيدعو، إيش 1000 سنة إلا 50؟ مسألة إيه دي؟ وبعدين اقرأ بقى القصة بقى، وإني كلما دعوتهم إيش عارف وإني اقرأ سورة نوح شوف إيه المتاعب اللي شافها، بيقول له آري يا نوح برضه شافت إيه؟ شاف المتاعب. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن انتصر مين؟ أن انتصر نوح. ونوح إحنا قلنا إنه متميز في رسالته بأشياء، أنه كان لعموم الموجودين مش لأنه مرسول للناس كلهم، لأن عموم الموجودين كانوا هم اللي محصورين في الوقت ده، وأيضا لأنه تعرض لأمر يتعلق بالبنوة، بنوة في المنهج وبنوة في النسب. ابنه نسبا كان كافر، فلما قال له نبي من أهلي قال له لا مش من أهلي. ليه مش من أهلي؟ ما حيثية النفس؟ عمل لا نسب، إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح، مش لأنه ذات، لأنه إيه؟ عمل. فكأن النبوة للأنبياء عمل لا نسب، النبوة للأنبياء عمل لا نسب، إنه عمل غير صالح. فكأن اللي يبقى ابنك يبقى مين؟ اللي ماشي على إيه؟ على منهجك، إنما مش من دمك. لا، حتى ثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوح لما أعد المدة الطويلة العريضة دي أراد الله أن يلهم بواسطته خلقه في أن ينظروا إلى مظاهر الكون. مظاهر الكون اللي قدامنا دي لو إحنا حققنا في كل مظهر من مظاهرها بعقل وبتؤدى وبيقين نستنبط منها أشياء ترفه حياتنا وتسعدنا. ولذلك يطلب الحق من المؤمنين يقولك وكأين، يعني كثير، كلمة كأين معناها ايه؟ كثير. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، بينتقدهم فيه. اما يبقى ماذا يريد الله لما ينتقدهم في الإعراض عن الآيات في السماوات والأرض؟ يقول لهم لا، انظروا في الآيات علشان تستطيعوا انكم تستنبطوا حاجات تثبتوا حياتكم وتسعدكم. ولذلك نجد قلنا زمان ان كل المخترعات التي رفعت حياة الناس واسعدتهم وقللت مجهودهم وقصرت الوقت عليهم كلها نتيجة الملاحظة. نتيجة ايه؟ اللي كان بيشيل اردب على ظهره ويقعد بقى ينهج ويعمل مش عارف ايه، طب ما هي ما حته خشبه كده كانت تحت ارذب وبعدين بيشد طول امد الخشبه اتبقلجت الارذب بايه؟ شد. طب ما نعمل العجله دي، العجله من الوقت يحط عليها 10 ارذب ويزقها كده ولد يمشيها ولا ما يمشيهاش؟ يبقى خدها منين؟ خدها من ظاهره ايه؟ من ظاهره في الكون. هذه الظاهره اللي في الكون افادته ولا ما افادتوش؟ احنا قلنا زمان يوم عصر البخار ما جه، لما استعملوا البخار كقوة دافعة محركة، يقول ايه؟ لما استمه واحد قاعد امشاف الكبر اللي بيطفى عليه الطعام الغطا بتاعه بيرتفع، ام بس كده بيرتفع ليه؟ مشاف الحالة الثانية الغطا لقى بخار ايه؟ طالع بقوة. فعرف ان الماء لما تحول من سائل الى غازيات حجمه زاد، فلما حجمه زاد يبقى عايز حيز، عايز حيز الحل ما تسعش، يوم يعمل ايه؟ يمكن يقطع عشان يجيب له حيز من بره. فعرف ان لما الميه دي تطلع منها شويه بخار يبقى في قوه ايه؟ دافع. طب استخدم القوه الدافعه دي انها تمشي العجل ويجي عصر الايه؟ عصر البخار. ارشميدس لما وقع في الميه كل شيء اترف الدنيا واسعدها انما هو ماخوذ من النظر والملاحظات اللي موجوده في الايه؟ في كون الايه؟ في كون الله سبحانه وتعالى. عايز يغرقه وعايز ينجي، يغرق وينجي، يغرق وينجي. القصه هي المشتركه في مساله موسى، ادي السبب في ان موسى ونوح يجوا هنا الاثنين، لان موسى نجا من الميه وفرعون بالميه. برضه نوح هي قصته هي تمام. يبقى اذا الجامع بينهما في المجيء بالقصتين هنا هو في الوقت ده تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له يعني ان الله سبحانه وتعالى ساعه يريد الانجاء ينجي، ساعه يريد الاهلاك لك ولو كان بالشيء الواحد. فرعون جاي قال اصحاب موسى انا لايه؟ لمدركون. كلام صدق صح، لان الجيش اهو في البحر، يا الجيش يدركهم يا يغرقوا في البحر. من الذي يرد هذه القضية الكونية؟ أبشر يردها؟ لا، إنما ردها موسى فقال كلا مش هندرك، كلا بملء فيه. ومن الممكن أن يكذب في إيه؟ في لحظة على طول دلوقتي. لا، ما قالش كلا ببشريته، وإنما قال كلا بالربوبية التي وصلتها. وقال كلا إن معي ربي سيهدين. ضرب البحر ونفد. لما ضرب البحر ونفد أراد أن يضرب البحر مرة أخرى عشان المية إيه؟ ترجع عشان دوكها ما إيه؟ ما يجيش وراها. ليه؟ عشان تغريه بانه يمشي وراك في السرداب ده اهو. ساعة ما يبقى اول الناحية دي واخر الناحية دي نعيد الماء الى سيولته فتبقى نجوت وعريقه. كذلك مسألة ايه؟ مسألة هي هي بس بطريقة تانية. ايه الطريقة؟ طريقة السفينة. بقى عمر ما فيش واحد بس بقى لوح او شجرة شجرة مرمية في المية وعايمة وماشية كده. ما شفناهاش دي؟ لا، ما كانش واحد يقعد يفكر تقول ايه ما جبتش دي ليه؟ ايه اللي مخليها كده فقط؟ ده عايمة. طب ده كانوا بيقيسوا مسافة الخشب نجارين النصحين يوم يجيب يرمي حتة الخشب في المية. وبعدين يشوف اللي رفص منها قد ايه. فإن كان اللي رفص منها كتير يبقى الكثافة ايه؟ ويصال اللي مرق منها بسيبت بقى الكثافة بتاعته يبقى ينطرد من شعب الشعب. الله، يبقى بنشوف شجر عمال بيجي في المي. يبقى كان لازم نتنبأ الى ان دي في قضية. اللي تنبه لها ارشميدس بعدين الاجسام الطافية والماء المزاغ والمش عارف الايه البتاع وطلع منها ايه؟ وطلع منها النخائر، طلع منها انه يعول، وطلع منها انه يغوص. يعول تبقى فوق المي، يغوص تبقى تحت الايه. عايز يغوصه يتقل الكثافه بتاعته بتاع ويفتح بتاع كده تملي ميه. لما تتملي ميه تتقل، تتقل تروح غصان. عايز يخليها تقب فوق يروح شادل الايه الميه تقوم تخيط فوق. ولذلك انت لو جبت معدن قرش عريض حد ورميته في الميه يغطس ولا ما يغطس؟ على كل يغطس. طب لو خدت القرش بتاع عريض ده وجيت على اله استخراج سلسل ده وقعدت تصرف فيه لحد ما تخليه ايه؟ ركيك ركيك كده وبعدين تتنيه كده وترميه. يعمل ايه؟ يعوم. ليه؟ مع ان الكتله واحده لكن الماء المزاج هنا بقى كتير. يقوم ايه؟ اذا دي كلها من ايه؟ من الملاحظه. فاراد الله ان ينبه الانسان الى ان يصنع اشياء. ليه يصنعها السفينه دي؟ عشان ايه؟ انا لان الكره الارضيه ثلاث ارباعها ميه. ولك في البر مواصلات. طب بقى البحر اللي هو ثلاث ارباع عليه نمنع من ان انا نزول فيه وناخد خيرات ونروح ونيجي؟ طب ازاي؟ يقوم يعمل له حكايه الايه؟ حكايه الايه؟ السفينه. ويجيب الخشب ويربطه بالايه؟ بالحبال زي الراجل ما عمل في بتاع البرده ده البردي اللي حب يروح امريكا. لا لا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل. أبدا أسلوب القرآن لما كذبوا الرسل ولا كذبوا نوح؟ ده هو نوح اللي جالهم بس. قال لك لأن النبوة ما بتجيش بمتعارضات، النبوة بتجيب بأمور اللي اتفق عليها. فتكذيب رسول هو تكذيب لكل مين؟ لكل الرسل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. يبقى كلمه بدل بيقول اغرقناهم يبقى اللي امنوا معاه يبقى نجاهم. ولذلك مما يدل على ان هذه اول عمليه نستفيد منها في مراتب البحث انهم كل ما مر عليهم ملأ منه سخروا ايه؟ يسخروا منه. ان تسخروا منا فان ايه؟ نسخر منكم ايه؟ كما بكره تعرفوا دي جايه ليه؟ ايه الحكايه دي ليه؟ نعم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم يعني وأنجينا مين؟ أنجينا المؤمنين معهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. هل العملية اللي عملها دي نفذ بها وهي تبقى الجزاء؟ لا، ده لسه الجزاء يبقى إيه؟ يبقى قدام. وبرضه جاب ثاني هو وعادا وثمود. وإلى عاد أخاهم إيه؟ هود والى ثمود اخاهم ايه. يبقى عمال بيدينا نماذج من الرسل الذين تعبوا مع اممهم وكانت نهايه عملهم مع امومهم النصر لهم والاندحار لقصومهم. كل ده عشان ايه؟ بيدي نموذج للنبي عليه الصلاه والسلام انت لست ببعض. فان وقفوا منك هذه المواقف فيجب ان تكون على ايه؟ على يقين وعلى ثقه من ان نهايه النصر لك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه؟ المنصور. وان جندنا والقضيه يطلقها الحق سبحانه وتعالى لا لتاريخ فقط ولكن لتربيه في النفس البشريه. ازاي؟ ولك عايز تبقى تغلب خلي الجند لله. فانت لا تهجم امام خصم الا اذا اختلت فيك حته من الجنديه. الجنديه دي اول حاجه فيها ايه؟ الانضباط والطاعه. الانضباط والطاعه. فان كنت اذا انهزمت في معركه ابقى فكر انت اتخليت عن جنديتك في الطاعه فين. ولذلك قلنا في غزوه احد الرسول بينهم وقال للرماء اوعم ان انتصرنا ولا انهزمنا اوعوا تسمعنوا من مكانكم. فلما جاءت بوادر النصر والناس ابتدت تروح للغنائم نزلوا الايه؟ الرماء. فلما نزلوا الرماء جه خالد بن الوليد لف لفه ثانيه وجه سمعت المعركه وحدث ما حدث ورسول الله فيهم. ورسول الله لانهم لو انتصروا مع مخالفه الرسول ماذا يكون الامر؟ يقول لك احنا خالفناه وانتصرنا يبقى يعني مش ضروري الالتزام بقى. انما خلفوه وهو بينهم وبعد ذلك ينهزهم يبقى دليل على انكم تكونوا ايه؟ يقظين في الا تخرجوا عن جنديه الايمان ابدا خضوعا وطاعه. وما تقولوش ده الرسول بيني لان هو بيربيكم علشان هو مش هيقعد وياكم. وعادا وثمود واصحاب الرس. الرس ده هو البئر او الحفره وده كانت حته في الايه؟ في اليمامه اللي يسموها الاخدود اصحاب الاخدود اللي جايه في سوره الايه؟ في سوره البرود. وقرونا بين ذلك كثيرا. ما حبش بقى يعدد كل حاجه ادانا بس ايه؟ ادينا نماذج. ولذلك هناك في ايه ثانيه يجمعهم فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا من المتقدمين ضربنا له الامثال. ازاي؟ قال لك انا ما سبتش رسول الا لما جبت له العبره في الرسول اللي قبله. اقول له انظر الرسول اللي قبلك عملوا فيه ايه وعنده وقفوا منه هذا الموقف والنهايه بتاعته كانت ايه؟ انه انتصر. يبقى علشان كل واحد ياخد شحنه مناعه وطاقه على انه لا يمكن انه ينهز بانه الاول يصدموه. يقول له لا بس امسك خليك كده صلب وانت هتنتهي النهايه. وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تكبيرا. ولقد اطوا على القريات التي امطرت مطر السوء. بيقول الجماعه بتوع كفار قريش دول المساله مش التاريخ انا بقوله لهم. ده مرائي هم شافوه. هم كان لهم رحلتين. رحله في الشتاء ورحله في الايه؟ في الصيف. فلما كانوا يمروا في الرحلين يمروا بهذه الديار كلها. في الايه الثانيه وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. ما انتوا شايفين الارض. ما تشوف قرى صالح ايه اللي جرى فيه مثلا. تشوف عاد ان انطمرت ولا يعرف لها ايه؟ ما يعرفش لها ذكر ولا وانتم بتشوفوها. يبقى المساله ما بنقولش تاريخ انما احنا بنقول تاريخ له واقع يسنده. والواقع اللي يسنده تحت بصركم وتحت مرائكم لانكم كل يوم ايه؟ بتشوفوه. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء. امطرت مطر السوء عشان الموضوع بتاعهم اللي هو فرد السدوم. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء. أفلم يكونوا يرونها؟ ما شافوهاش اللي هي قرية سدوم اللي هم بتحكم لوط؟ شافوهاش ليه؟ لا شافوها. ساعة ما تسمع شوف كلمة بل اعرف إن بل قبلها حاجة منفية وبعدها حاجة سفة. تقول محمد لا لم يكن محمد كريما بل بخيل. يبقى لما تيجي بل تبقى نفت اللي قبلها؟ يبقى هم شافوها. امال ايه ما دام شافوها ايه اللي جرى؟ افلم يكونوا يرونها؟ لا هم شافوها ومروا عليها وعارفينها كويس. امال ايه اللي جرى؟ بل كانوا لا يرجون مشورا. مش مؤمنين بالبعث، مش مؤمنين بانهم سيقفون بين هذا ربهم ويعودون اليه. فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما اننا لمبعوثون، ده الكلام ده مش داخل مخهم. يقول لهم انت ليه بتخرب القصه؟ طب ده انتوا لما بتشوفوا واحد غالب وتقفوا امامه زي حلف الفضول وتربوه وتعذبوه عشان يرجع عن ظلمه، انتوا يا بشر، انتوا يا بشر لما بتشوفوا ظالم اجتمعتم علشان تمنعوه عن الظلم وتردوا للمظلوم حقه. طب الناس اللي انتم عملتهم شويهم كده، كيف تبيحون لانفسكم ان يمروا من الدنيا مع ظلمهم؟ ازاي بيمروا دول؟ ده انتم ما قبلتوهاش انتم. وذكرنا لما قلنا في الرد على الشيوعيين، انتم ايها الشيوعيين لما جيتم في سنه 17 ولا سنه مش عارف ايه، عذبتم الناس اللي انتم قلتوا عليهم انهم اخذوا خير الدنيا والاقطاعيين والمش عارف الراسماليين، وعملت فيهم اللي ما ينعمل. طب الناس اللي ما اجرتهم اللي من قبل كده، اذا رائع فيهم بقى ما دام انتم اللي اجرتوه عذبتوه، طب اللي ما اجرتوهش؟ من في ثانية يجي تفكروا تقول لا ده لازم فيه وقت ثاني هيجوا اولاد الكلب دول ينتقموا منهم. يبقى انتم يجب ان تؤمنوا بالبعث، يجب ان تؤمنوا، والا اشمعنى دول اللي ماتوا؟ انتوا قتلتوا اللي انتوا اجرتوه، طب واللي ما اجرتوش؟ ما دام الجزاء امر طبيعي فانت تجب تقولوا لا ده لازم فيه. ولذلك الرجل قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. فقالوا له فلان الظالم مات ولا حد شاف له حاجه، ونحط ايده على حد فيه وقال ان وراء هذه الدار دارا يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته، لان مش ممكن ده يموت كده يعني ما تجيش. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء، افلم يكونوا يرونها؟ لا راوها. امال ايه؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. ويرجع تاني برضه بعد ما اداه الشحنه دي في موسى واخوه ونوح وعاد ومش عارف مين ويسموه، يرجع تاني برضه لايه؟ للرسول عليه الصلاه والسلام، عشان يدلك على ان دي الاشياء اللي بيقولها دي تنفيس عشان يثبتها. فقال ايه؟ مش بس وقفوا منك المواقف المتعنته دي والمطالب السخيفه البيخه ويقعدوا يحرجوك ويقولوا لك كذا وكذا، لا يا ريتهم وقفوا على كده، ده يهزؤوك كمان. واذا راوك إن يتخذونك إلا هزوا، إن يعني نفس ما يتخذونك إلا هزوا. طب جيب لنا صيغة من الهزو. قالوا هذا الذي بعث الله رسوله. ساعتين لما تسمع كلمة دي واحد يقول لك ده اللي هيبقى مش عارف إيه، يبقى دي استهزاء، يعني كأنه دون هذه الإيه. طب ما دام دون هذه المنزلة يبقى انتم عايزين واحد على مستوى المنزل عشان ما تهزقوش. ولذلك قالوا مره لولا منزله هذا القران على رجل. الله، اذا انتم مؤمنين بان لازم يكون في اله ولازم يكون في رسول ولازم يكون في مش عارف ايه، لازم. بدليل ان قلت هذا الذي، وايه ثانيه هذا الذي يذكر الهتكم، هو دي مش هي الكلمه دي هنا في الاستهزاء؟ بقى هو ده اللي انت بتقول عليه انه هي مش عارف ايه، بقى هو ده يبقى ده استهزاء ولا مش استهزاء؟ شوف التناقض بقى صح. معنى قولهم هذا الذي يذكر الهتكم انه دون هذا المستوى، وما دام دون هذا المستوى يعني كنا عايزين واحد اعلى منه شويه. وبعدين يتناقض يقولوا ايه بقى؟ ان كاد ليضلنا عن الهتنا. الله، انه كان ايه؟ قرب انه يضلنا عن ايه؟ لا عن الهتنا. ده انتوا اثبتوا لهم ايه؟ انكم مع عينكم دي قرب ان يضلكم عن الاله. ان كاد ليضلنا عن الهتنا. ده انتوا تناقضتوا. اهذا الذي يذكر الهتكم معناها انه دون المستوى. الايه الثانيه ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها. طب ما دام كان يذلكم قرب ان يذلكم عن الهتكم مع التعنت اللي انتوا عاملينه به، يبقى معناه قوي ولا مش قوي؟ يبقى تناقض ولا مش تناقض؟ يبقى ثلاث. ويدل ايضا على الشهاده لسيدنا رسول الله انه كان لا يدخر نصحه, يعني رغم العناد ورغم العمليات دي برضه عمل ايه حتى كان يزلزلهم. والدليل على انهم كانوا يخافون من ذلك انهم يقولون لاتباعهم امه لما يشوفهم يسمعوا القران, لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. اذن هم فاهمين انهم لو سمعوا للقران ولا شوشوش عليهم دوكم القران ياثر فيهم. يبقى ده شهاده منهم بايه؟ ان اللي هينجحكم ويخليكم ما تروحوش وياه ان كنتم ما تستمعوش للقران, لانكم لو ايه لو استمعتم للقران لا شك انكم انتم امه بلاغه وامه ايه فصاحه, والقران له تاثير وياكم هياخدكم منه. سيدنا عمر ايه اللي حدث له؟ مش كان موقفه الموقف الجبار ده؟ وبعدين لما هيئت له فرصه, هذه الفرصه فيها سلامه الملكه وعدتها الى الفطره, سمع قران, عمل ايه اللي حصل له؟ طلع من عند خطورة على مين؟ على سيدنا رسول الله وليه وآمن. تقول ايه اللي حصل له ده؟ بقى هو لما سمع سورة طه قال لك اه هو كان بيسمعها الاول صحيح, انما كانت العاطفه بتاعته ملبشه, انما لما راح هناك وبعدين قابل اخته وهي رحمه وبعدين حصل وضربها فلما شدها ونزل منها الدم ايه اللي حصل له؟ رجع الى ايه؟ الى سلامة الفطرة والطوية. فلما رجع لسلامة الفطرة والطوية وسمع القرآن, القرآن صادق منه ايه؟ وقتا رقيا من عواطفه فتمكن منه. ان كاد يعني انه قرب ان يضلنا, ولا يكون منه ذلك الا اذا كان كفء للمهمة, وما دام كفء للمهمة يبقى انتم تناقضتم مع قولكم اهذا الذي بعث الله ايه رسوله. ان كاد لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها. يبقى هو عمل وياهم عمايل اتصدق منهم ايه انهم يصبروا على الايه على الضلال. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا. هيعرفوا لما قدام, بس امتى المعرفه تنفع ولا ما تنفعش؟ نعم. الله سبحانه وتعالى يضع لرسوله قضيه, هذه القضيه ان الدين انما جاء ليعصم الناس من اهواء الناس. ليه؟ قالت لان كل نفس بشريه لها هوى, وما دام كل نفس بشريه لها هوى يبقى مش كل واحد هيعجبه الا هواه, وما دام مش هيعجبه الا هواه يبقى مش هينقذ لغيره, لان غيره برضه هياخد ايه لهواه. وما دام ولذلك الايه صريحه, ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طب والاهواء مختلفه ليه؟ قال لك طبيعه الحياه تتطلب ان تكون الاهواء مختلفه, لان مجالات الحياه متعدده. طب ده انت تلاقي ده هواه في كذا وده هواه في كذا وده هواه في كذا, انتوا تدخلوا انتم اصدقاء واحباب عايشين سوا ونايمين سوا وواكلين سوا, وتكون عشان تشتروا بدله ولا قماش, انت تقول لا انت احسن, ويقول لك لا لا احسن, انتوا اصحاب وعايشين سوا ومش عارف ايه, ويقول لا اللون ده لا, وتبتدي تلاقيهم اصحاب وده بقى الله ايه اللي خلى دي؟ اما قال لك شوف ان هوى مختلفا يخدم هوى مختلف. اهو اللي صمم الهدوم واحد صمم دي وبعدين قال لا نصمم اللون الثاني, يعني دي مش عارف ايه, اللي اختلفوا في التصميم بيخدموا مين؟ اللي اختلفوا في الاهواء. ولذلك يقول لك ايه؟ فيه خلاف هو عين الوفاق, ووفاق هو عين الخلاف. احنا ضربنا مثلا مره وقلنا ايه في انتوا دخلتوا مطعم وانت راجل ما بتحبش الا الايه؟ الا ويرك الفرد, والثاني برضه ما بيحبش الا ويرك الفرد, وفي الصدفه ما فيش الا ولد كفايه الحياه. انتوا متفقين في ايه؟ تحب الولد تمام, ما فيش الا واحد, ساعه ما يجي بقى انت ولا مين؟ اختلف. لكن انت بتحب الصدق وده بيحب الولد اختلف. لما تدخلوا مطعم خد ورثك وناخد, يبقى فيه خلاف وفيه ايه؟ وفاق، ووفاق فيه ايه؟ اذا كثير اثنين كل حاجة لها ايه؟ لها مهمة. المهندس اللي جه يصمم الاشياء يقولك مرة يصمم دي احمر ومرة يصمم احمر ومرة يصمم، ومرة يصمم خط رفيع ومرة يصمم خط عريض، لما ينعرضوا في المحل تلتفت تلاقي الزباين اللي داخله، واحد اختار اللندا واحد اختار اللندا، يبقى مين اختلفوا اولا؟ بيتكفي في ثانية. قال له ألا أخبرني الذي يتخذ إلهه أي معبوده، أرأيت يعني أخبرني من اتخذ إلهه هواه؟ أنت تقدر تلوي عن إلهه؟ ما دام عمل إلهه هواه لا يطيع إلا هو نفسه يبقى ما تقدرش تعذره عشان تهواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ كلمة الهوى معناها ايه؟ الهوى ان تكون هناك قضية معروفة الحق وانت تعرف الحق الا ان هواك يميل عنها، مش انك انت ما تعرفش. ولذلك عند قول الحق سبحانه وتعالى حينما جاء المستشرقون في قوله وما ينطق عن الهوى، قال لك هذا كلام عايزين نفهمه، الله يحكم أن رسول الله لم ينطق عن هوى، يبقى كل كلام حق، فكيف يعدل الله له بعد ما نطق به؟ ربنا بيعدل له بعد ما نطق به، قال ليه؟ لما أذنت له؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ ليه؟ طب مدام هو ما نطقش عن هوى، تقول له أنت فاهم من الهوى إيه؟ ما هو الهوى؟ انت فاهم ان هو عنده قضيتين، الحق واضح في واحدة الا ان هواه يميل الى شيء، ده هو نطق لانه لم يكن هناك قضية واسعة وهو يعرف الحق فين ولا بتاع، يبقى ما مشيش على الهوى بقى، ده مشي على ما انتهى اليه اجتهاده، يبقى مش هوى، لان يبقى الهوى انك انت عرفت الحق اهو انما ميزت عشان هواك وما عرفش ليه، بدليل ان هو لما جيت تبنى زيد بن حارثة، حينما تبناه والله يريد أن ينفي قاعدة التبني في الإسلام، ادعوهم لآبائهم، قال هو أقسط عند الله، كلمة هو أقسط يعني أنت تسميه لأبيه أقسط عند الله، يبقى رسول الله لم يكن زائرا وإنما فعل قسطا، ولكن فعل الله أقسط منه، ولكن فعل الله أقسط منه، ولذلك عند الله، يبقى رسول الله تبناه عشان يكافئه لأنه لم يؤثر أباه على رسول الله، قال أنا أختار على رسول الله أحد روحه يا أبويا وسيب الله رسول الله مش ممكن، فاللي يعمل كده وياه ماذا كيف يكافئه رسول الله؟ يقول له تبقى أنت ابني بقى، هو عمل على إن دي أحسن حاجة يعني يمكن يكافئه بها، ولكن الله يريد أن يلهي مسألة التبني، فقال ادعوهم لآبائهم، وأنا بقد فأش انت عملت قسط برضه عدل بشري، وإنما أنا عدل إلهي، هو أقسط عند الإيه؟ هو أقسط عند الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ متى اتخذ إلهه هواه؟ تبقى أنت وكيل عليه علشان تقول له لا السيد هواك وتعالى ويانا في الحق، ما ولذلك يقول لست عليهم بايه؟ بمسيطر، افانت تكره الناس؟ الله كل حاجه بينتهي، بيقول له لا انت بس عليك البلاغ، وبعدين اصل اللي اتخذ الهه هواه لا يمكن انك انت تخليه يعدل عن الله. ليه؟ اما انك لان الاهواء مختلفه، ولذلك اللي يقول له علشان تفرض واحد زي هواه تقول له لا تفرض القوانين ضدك بل خذها مره في جانبك، أنت تريد أن تضع يدك في جيب الناس عشان تسرق منه، أوكي عايز تتمتع بجهد غير الله، تقول له طيب يسرك إن غيرك يحط إيده في جيبك وياخد اللي معاه؟ يبقى هوى صادم إيه؟ طب الهوى مين اللي يتغلب بقى؟ قال لك حاجة تتغلب تحكم بلا هوى لا لي ولا لك ولكن لقضية الحكم إذا كان، ودي لا توجد إلا مين؟

ولا الميل ماشي طول النهار؟ بس ماشي طول النهار بمقدار ليست عندك آلة. طب احنا بنعملها في الساعات وبنعملها مش عارف في ايه وبنعملها في ايه. طب اللي عاملها في ما هي المكنة اللي معمولة في الظل دي؟ قال لك نسبها له مش ميكانيكا بقى. مش ميكانيكي. فلم ترى الى ربك كيف مد الظل؟ إيه؟ مش عاملين زنبلك فين زنبلك يا فل ماشي وهي الشمس وهي. ولذلك يقول ايه وبعدين قبضناه الينا وبعدين بين لنا الحركه البطيئه القبضا يسيرا مش هتدركه. ما تدركوش انت ابدا. يبقى معنى ما تدركوش انه ايه في كل لحظه من لحظات الزمن حركه. ما فيش وقت من الزمن مهما قل خلا من مين؟ من الحركه. بس انت ما عندكش المقاييس اللي تضبط بيها ايه اللي تضبط بيها الحركه. طب تعالى شوف العقرب بتاع السوابس اللي بيسموه المهياس ده اللي بيمشي كده كده انت تشوف في كلاب عقرب الثواني اقل ولا لا؟ في عقرب الساعات غير. قال لا الحق سبحانه وتعالى لفتنا الى هذه نفتح علشان نعرف ان احنا نستغلها في اشياء كثيره. مش بس مجرد ظاهره كده ناخدها وتتعجب من قدره الخالق فيها. لا احد انتفع بها. القدماء المصريين عملوا ايه؟ عشان يضبطوا الظل. ما هم عملوا المسلات. وبعدين يشوفوا الظل. ويعلموا دلوقتي بقى عشان نقسمها كده ايه؟ المزوله شفتوا المزاول؟ الاسلاميين عملوا المزوله. برضه بتاعة كده فيها ارقام ومش عارف ايه وعملوا الخشبة كده اهو تقول الشمس تيجي مش عارف ايه بتاع كده. الفلاح لما يقعد كده هو اللي هو قاعد يبص كده يقول لك الساعة دلوقتي 9 ليه؟ يقول لك اصل الشمس بقت عند الشباك بتاع حتة فلان ضابطها هو مع انها بتيجي لحساب برضه غير رقيق. ليه؟ لان في كل يوم من ايام السنة للشمس مطلع لا تطلع منه مرة اخرى. وذلك المعبد اللي في الصعيد معمول فيه 365 طاقة كل يوم الشمس تطلع في ايه؟ مما يدل على انها منازل مختلفة ولا مش مختلفة. فاذا احنا استفدنا بالمسلات وبالايه؟ وبالمزاول من حركة الايه؟ من حركة الظل الى اننا ابتدأنا نعمل ساعات. اول المسلمين ما عملوا ساعة عملوا ساعة دقاقة بالماء. دقيقة بالماء يعني يعملونها برضو عقرب كده وبتاع وحاجات زي دي وترس ويحطوا صفيحة مية ويخلوا الصفيحة مخروقة تقوم الصفيحة المية تنزل على القصبة بتاعتها كده تقوم تمررها شوية وتيجي للنقطة تانية اللي هي النقطة بتاع العقرب. ولما ودوها لبرلمان ملك فرنسي قال ده فيها شطار. يعني احنا اخترعنا حاجات وديناها فرنسا وبقوا فيها ايه؟ شوف احنا كنا متقدمين ازاي. فاذا الحق سبحانه وتعالى بيقول الم ترى الى ربك الى صنع ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليل. هي اللي بتدل. يبقى الضوء هو اللي بيدل على مين؟ على الظل. والظلمه هي اللي بتدل على مين؟ على الايه؟ على